وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى جعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ولا كبيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم أحدا خلق الله